بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الآثار في الإبانة نكمل ما ذكرناه. قال الأثر 97 عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. وهذه طريقة عند العلماء، يرجع المصحف كل شيء فيه شفاء المصحف، وهذا في رد على من شكك في السنة أو قال نكتفي بالقرآن كما هو طريقة الزنادق. يقول أحمد: نظرت في المصحف فوجدت فيه وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. ثم جعل الإمام أحمد يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك، وما الفتنة إلا الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم عليه الصلاة والسلام. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. لو ترد حديث واحد فأنت على شفا جرف انهار. وهذا غالب الردة والزندقة، هذا أصلها، يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يكرهونها أو يبغضونها. ولذلك سمي أهل الحق أهل السنة والجماعة. قال الشيخ أبو عبد الله: فالله الله إخواني، احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت الباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء ويعشو في ظلمة أن يصيبكم ما أصابه. هؤلاء قوم معذبين، أصابتهم الفتنة والعذاب، لا تخالطوهم ولا تجالسوهم. قال: فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحظكم عليه من مسألته، فقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ذكر الأثر أن رجل قال لمالك بن أنس رحمه الله: أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ فقال له مالك: بل من ذي الحليفة. فقال الرجل: فإن أحرمت أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي يضيرني؟ فقال مالك رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تقدم معنى هذا إن هذا ليس فيه المنع إلا إذا كان هذا مذهب مالك، لكن ليس فيه المنع من التقدم على الميقات. لكن هذا الرجل كان يريد أحسن، يقول الإحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأفضل، وإن هذا يعني يغير السنة، فقال لا أحرم من ذي الحليفة، خاصة أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ذكره بهذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وما مسألة الإحرام قبل الميقات فهذه فيها أثار كثيرة عن الصحابة تقدمت في موضعها. بعدين ذكر الأثر عن أحمد بن حنبل عن وكيع قال: حدثنا عمران وهو بن حدير عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد السدوسي قال: قلت لابن عمر: إن الله عز وجل قد أوسع والبر أفضل من التمر. فقال ابن عمر، يعني في صدقة الفطر، في صدقة الفطر معروف أن البر هذا أغلى من التمر، التمر كان يوجد في المدينة بكثرة لكن البر يأتي من الشام غالي. فيقول، وابن عمر كان يخرج التمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: إن الله قد أوسع أتى بالخير والبر أفضل من التمر للفقير. فقال ابن عمر: إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه، ما أحب أن أفارق أصحابي في شيء، والتمر فيه خير للفقير، يمكن أنفع له حتى من غيره. فالدلالة هنا قول ابن عمر: إن أصحابي سلكوا طريقا ولا أحب أن أخالفهم. وذكر أثر عن عمرو بن مهاجر وهو حاجب عمر بن عبد العزيز وهو أنصاري، عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب للناس رحمه الله، كتب للناس في كل الأمصار إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بلغتكم السنة فدعوا الآراء تحت أقدامكم، فإن الذي سنها كما قال في الكتاب الآخر هو أعلم بما في خلافها من الحمق والزلل والتكلف. الآراء هذه فقط تجر إلى الحمق والزلل والتكلف، والذي سن السنة يعلم ما في خلافها. ثم ذكر الأثر المشهور عن مكحول، عن الأوزاعي عن مكحول قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر. إذا قيل سنة وهي في باب العقائد كما نقول أهل السنة الطريق المستقيم، فهذه السنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، وهي السنن المستحبات عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وأنا أشرح لكم طرفا من معنى كلام مكحول، فإنه يحضكم ويدعوكم إلى طلب السنن التي طلبها والعمل بها فرض، والترك لها والتهاون بها كفر. فاعلموا رحمكم الله أن السنن التي لزم الخاصة والعامة علمها والبحث والمسألة عنها والعمل بها هي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله، كتب عليكم الصيام، وجاهدوا في سبيل الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه جمل في القرآن. قال: فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله عز وجل دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف والتحديد والترتيب. ففرض على الأمة علم السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب، فإن السنة أحد الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين وجمع لهم بهما ما يأتون وما يتقون، فلذلك صار الأخذ بها فرضا وتركها كفرا. هذا تفسير حسن بن بطة رحمه الله، ليس في العقائد فقط ولكن حتى في بيان المجمل، الأخذ بها هو الفريضة، ولا كيف تقيم الصلاة لو لم تعرف السنة؟ كما قال عمران بن حسين: كيف تزكي، كيف تحج، كيف تجاهد، كيف تنكح، كيف تبيع إلا بالسنة. ثم قال بعد ذلك: وأنا أذكر حديثا يحتج به المبطلون للشريعة ويحتال به المموهون وأهل الخديعة ليعرفه إخواننا فيردوه على من احتج به عليهم، وهو حديث رواه رجل جرحه أهل العلم بالحديث وأئمة المحدثين وأسقطوه، حدث بأحاديث بواطيل وأنكرها العلماء عليه. يعرف هذا الرجل بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، يعني من ذرية ابن أبي وقاص رضي الله عنه لكن متأخر. قال عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر، لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني، ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فأنا قلته وإن لم يوافقه فلم أقله. هذا الحديث منكر بهذا اللفظ. قال ابن الساجي: قال أبي رحمه الله: هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني عن علي بن المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل، والزنادقة هي التي وضعت هذا الحديث، يريدون فقط أن يجعلوا هم اللي يحكمون عليه، يقولون هذا يخالف القرآن على حسب أهواهم، ثم أيضا يقولون ما لم يقل، كل ما وافق القرآن في نظرهم قالوا هذا حديث. قال الشيخ: وصدق ابن الساجي وابن المديني رحمهم الله، لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه ويكذب قائله وواضعه، والحديث الصحيح والسنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع ولا نضرب لمقالته عليه الصلاة والسلام المقاييس ولا نلتمس لها المخارج ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره، ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية، إن هو إلا وحي يوحى. وأما السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم التي تخالف هذا الحديث الموضوع التي نقلها أهل العدل والأمانة فهو الحديث، ثم ذكر حديث الأول حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حدثتكم، عفوا، عن علي أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله أهناه وأتقاه وأهداه. وهذا أيضا مروي عن ابن مسعود، ما قال عارضوه بالقرآن واضربوا الوحي بعض ببعض، وإنما قال: إذا سمعتم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الظن، ظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى. وكذلك ذكر الأثر بالسند نفس الحديث بسند آخر. ثم قال: فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضرت عليه من اتباع سنته واقتفاء أثره موافق كله لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة والتابعين وما كان عليه السلف الصالح من فقهاء المسلمين، وهي سبيل المؤمنين التي من اتبع غيرها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، لأن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال: فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأيه ولا بهوى نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيب الفتنة ويصيب العذاب الأليم. وتعرفون القصة التي ذكرتها لكم أن رجل في عصرنا هذا يقول الدين الذي فيه ضرب ظهر وأخذ مال في حديث الولاة ما نريد ولو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر أنه من هذا العلم. ثم كان عاقبته فتنة في الدنيا، شارك في الفتنة الأخيرة في الإرهاب ومن الإرهاب، ولما سجن وجدوه في سجنه مقتول أو منتحر، وفي الآخرة عذاب عظيم لأنه يرد حديث رسول الله. يقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، قال الدين اللي فيه ضرب ظهر وأخذ مال ما نريد، نعوذ بالله من حاله. هذا أصابت الفتنة، هذا الآن في عصرنا وفي كل العصور كل من رد الحديث أصابت الفتنة، نسأل الله عليه وسلم يرتد ويصيبه بلاء في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، لأن الله عز وجل يغار على حرماته، وأعظم الحرمات حديث رسوله عليه الصلاة والسلام. قال هل تدري من الفتنة؟ ها هنا هي والله الشرك بالله العظيم، كما قال في الآية الأخرى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقال والفتنة أشد من القتل. الفتنة أعظم الفتنة هي الشرك، قال والكفر بعد الإيمان، فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ويقول يعني حتى لا يكون شرك، فإنه قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، يقول الشرك بالله أشد من قتلكم لهم. ثم يعني قال ثم قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال ووفقنا وإياكم لصالح الأعمال. نسأل الله أن يعيذنا أن نرد حديث من حديث رسوله، وأن يرزقنا كمال الاتباع وكمال المحبة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام وكمال التسليم والانقياد. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.